بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الحادي عشر: الصحيح والأعم. الأسماء العبادات والمعاملات. موضوع للصحيح منهما أو للأعم منهما. هذه المسألة ملحقة بالمسألة السابقة. المسألة السابقة هي أن ألفاظ العبادات والمعاملات مستعملة على نحو الحقيقة الشرعية أو على نحو الحقيقة المتشرعية، ونحن ذكرنا بينا ذلك في الدرس السابق. فهذه المسألة ملحقة بتلك المسألة. وقع النزاع والخلاف بين الأصوليين في أن ألفاظ العبادات والمعاملات، لفظها لفظ العبادة كالصلاة، الصلاة عبادة، الصيام، الحج، الزكاة، ألفاظ العبادات هل هي أسامي موضوعة للمعاني الصحيحة؟ يعني لما أقول صلاة، هل لفظ الصلاة مستعمل في خصوص الصلاة الصحيحة في معنى الصلاة الصحيحة، أو أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد؟ بيان هذا الكلام يتوقف على توضيح نقاط. النقطة الأولى: وردت في الشريعة الإسلامية جملة أوامر متعلقة بالعبادات وجملة أوامر متعلقة بالمعاملات. يقول أقيم الصلاة وآت الزكاة، ويقول أوفوا بالعقود، ويقول أحل الله البيع. ويقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. جملة من الأوامر المتعلقة بالعبادات والمتعلقة بالواجبات والمتعلقة بالمعاملة. الواجب في الأوامر، بعض الأوامر يجب، متعلق الأوامر واجب على المكلف أن يأتي به. يعني لما يقول أقيم الصلاة، واجب على المكلف أن يأتي بالصلاة، يمتثل لهذا الأمر. الصلاة نحن نعرف أن هذا الواجب واجب نفسي، واجب عيني، مو واجب غيري، واجب لنفسي. هذه الصلاة مركبة من عدة أجزاء، واجب مركب له أجزاء داخلية. الأجزاء الداخلية مثل ماذا؟ أجزاء الصلاة، تعرفون أجزاء الصلاة؟ أولها التكبير وآخرها التسليم. هذه يعبر عنها بالأجزاء الداخلية للصلاة. الصلاة واجب مركب، وكذلك للصلاة في شروط. الصلاة مشروطة، من شروط الصلاة الاستقبال، من شروط الصلاة الطهارة، سواء كانت طهارة البدن أو كان الوضوء أو كانت طهارة الثوب. إذن هناك أجزاء وشرائط. لما يأمر الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة يجب على المخلف أن يمتثل لهذا الأمر، يعني لا بد من إطاعة هذا الأمر. فماذا يفعل المكلف؟ يأتي بهذه الصلاة، يأتي بها تامة الأجزاء والشرائط. إذا أتى بها تامة الأجزاء والشرائط ماذا يقال للمكلف؟ يقال أنه ممتثل، أدى الصلاة تامة الأجزاء والشرائط. حينئذ ماذا تسمى هذه الصلاة؟ الصلاة الصحيحة هي تامة الأجزاء والشرائط. عند إيطاع هذه الصلاة، إتيان هذه الصلاة تامة الأجزاء والشرائط، يعني أنت الآن مو تصلي، تصلون بعد إتيانك بالصلاة، يعبر عن صلاتك التي أتيت بها ماذا؟ يعبر عنها صلاة فاسدة ولا صحيحة؟ صحيحة. إذا أتى المكلف بالصلاة الصحيحة، الصلاة الصحيحة هي عبارة عن الإتيان بها تامة الأجزاء والشرائط. طيب الآن يبقى أمر تمتثله بعد إتيانك بالصلاة؟ لا يبقى أمر تمتثله، سقط عنك الوجوب، أديت الواجب، سقط عنك الوجوب، سقط عنك الأمر، لا يجب عليك الأداء ولا يجب عليك القضاء، امتثل. فيقال لك أنك أتيت بصلاة صحيحة. هذه الصلاة الصحيحة لها آثار، من آثارها ماذا؟ الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معناه الصلاة الصحيحة إذا أتيت بها تامة الأجزاء والشرائط ترتبت عليها آثارها، من آثارها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلذلك يحصل عليها الثواب. فهنا الآن هذه يعبر عنها بالصلاة الصحيحة. الآن فهمت شنو معنى مقصودي من الصحيح؟ وكذلك بالنسبة إلى المعاملة، المعاملة مثل البيع، مثال يعني مثل البيع، البيع له أجزاء وله شرائط. ما هي أجزاء البيع؟ شو هو أجزاء البيع؟ البيع مؤلف عقد البيع، إيجاب وقبول وعوضان، وهناك شروط. الشروط أولا لابد أن يكون بالغا، لابد أن يكون مختارا مثلا، مالكا، هذه القدرة على التسليم، هذه من الشروط. فإذا أوقع المكلف العقد تم البيع بين الطرفين، بيع وشراء، جاء بالعقد تام الأجزاء والشرائط، يحصل الأثر، يحصل الأثر من العقد. العقد إذا كان بيع حصل أثره، هو الملكية، من آثار البيع الملكية، معناه ملكية كل من الطرفين، من الموجب والقابل، لما يدفعه إليه البايع، يملك الثمن الذي يدفعه المشتري بمقابل المتاع، والمشتري يملك المتاع بمقابل ما دفعه من الثمن، لأنه نقل وانتقال. حصلت الملكية، ترتبت آثار الملكية. فهمنا؟ هكذا الأمر بالنسبة إلى النكاح. النكاح أيضا تام، لابد أن يأتي به تام الأجزاء والشرائط، لابد أن يكون هناك تعيين، الزوجة معينة والزوج معين، لابد من التعيين، ولا بد من ذكر المهر مثلا. هاي الشروط. إذا أوقع عقد النكاح، أنشأ عقد النكاح، ماذا يحصل؟ تترتب الآثار. آثار ماذا؟ آثار النكاح اللي هي الزوجية مثلا، من آثار النكاح. فهمت الآن؟ فأقول لفظ العبادة كالصلاة، ولفظ المعاملة النكاح أو البيع هل هو موضوع لخصوص الصلاة الصحيحة أو المعاملة الصحيحة، أو أنه موضوع للأعام من الصحيحة والفاسدة؟ يعني كيف من الصحيحة والفاسدة؟ إذا أتيت بالصلاة ناقصة جزء، لم تؤدي جزءا من أجزائها، كأن تقرأ مثلا بالقراءة، القراءة مو جزء من أجزاء الصلاة، تقرأ الحمد ولم تقرأ السورة بعد القراءة، بعد إتيانك طبعا تأتي بها مع شرطها مع الطهارة، لكنك ما قرأت، قرأت الحمد إلا أنك لم تقرأ السورة، هنا صلاتك ماذا يعبر عنها؟ تمت الأجزاء؟ غير تمت الأجزاء. طيب هل هذه الصلاة بعد إتيانك بها، بعد أن صليت، هذه الصلاة صلاة صحيحة أم أنها صلاة فاسدة؟ طيب بعت مال الغير، لم تبع مال نفسك، هل هذا البيع صحيح أو أنه فاسد؟ لا تجيبون من عندكم الجواب، لا تتكلموا بالجواب، شفت عن الجواب، هذا هو السؤال. الذين يقولون بأن أسماء العبادات والمعاملات موضوعة للصحيح فقط يحكمون بفساد هذه العبادة الناقصة وبفساد المعاملة الفاسدة، ويعبر عنهم، يسمون هؤلاء بالصحيحي، يعبر عنهم بالصحيحي يعني مع ياء، يضيفون ياء بالصحيحي. والذين يقولون بأن أسماء العبادات والمعاملات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد يحكمون بالصحة، وهؤلاء يعبر عنهم أو يسمون بالأعمي يعني بإضافة الياء. الآن فهمنا؟ واضح ولا صعب؟ الخلاف بين الأصوليين حول هاتين النقطتين، هل أن أسماء العبادات، ألفاظ العبادات هي أسماء، ألفاظ المعاملات أسماء، لكن هل هي موضوعة للمعاني الصحيحة أو موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد؟ قالوا ذهب قسم من الأصوليين إلى أن أسماء العبادات والمعاملات موضوعة للخصوص الصحيح، أسامي وضعت للمعاني الصحيحة، تفهم؟ موضوعة لخصوص المعاني الصحيحة، ما هو الدليل على ذلك؟ كيف؟ قالوا أن أسماء العبادات، ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات كما ذكرناه في الدرس السابق هي من المهيات المخترعة، مهيات اعتبارية اعتبرها الشارع المقدس، وكما قلت قبل قليل لكل عبادة ولكل معاملة أثر من الآثار، يعني أن الشارع المقدس جعل لكل عبادة ولكل معاملة أثر، أثرا من الآخر، فإذا أتى المكلف بهذه العبادة تامة الأجزاء والشرائط، أو أتى بالمعاملة تامة الأجزاء والشرائط ترتبت عليها آثارها، لا بد من ترتب الآثار. من آثار الصلاة كما قلت قبل قليل، إذا أتى بها المكلف تامة الأجزاء والشرائط ماذا تسمىها؟ إن الصلاة تنهى، أي صلاة؟ الصلاة الصحيحة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي التي يعبر عنها معراج المؤمن، هذه آثاره. وإذا أتى بالزكاة مع توفر النفاق وقصد القربة وتامت الأجزاء وتامت الشرائط ترتبت عليها آثارها، من آثارها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تحصل الطهارة، مطهرة أنه يصب عليك الماء، الطهارة النفسية، الطهارة الروحية، تطهرهم بها يحصل الأذى. وهكذا إذا أنشأت عقد البيع يترتب آثار الملكية، يحصل الأثر وهو الملكية. وكذلك إذا أنشأت عقد النكاح يحصل آثار من آثاره ماذا؟ الزوجة. فالذين يقولون بأن أسماء العبادات والمعاملات موضوعة للصحيح هذا هو دليله، لكن هذا البيان غير كافي في توضيح نقطة الخلاف بينهم، فلا بد من التركيز. هذا البحث مهم، لا بد من الانتباه لهذا البحث. للتوضيح نقول إذا أمر المولى عز وجل بإيجاد شيء وحصل لنا الشك في امتثال الأمر بإتيان مصداق واحد، فرد واحد من مصاديق الأمر فرد خارجي، يعني نشك في أن الفرد الخارجي الذي أمر به المولى الذي يكون متعلقا للأمر هل هو من متعلق الأمر أو لا؟ من باب المثال، لو أمر المولى بعتق رقبة، متعلق الأمر ما هو؟ عتق رقبة، هو الرقبة. وامتثل المكلف لهذا الأمر لكنه أعتق رقبة زائدة، عفوا رقبة كافرة، هنا يحصل لنا الشك في أن هذا الفرد الخارجي وهو الرقبة الكافرة الذي أعتقها المكلف هل هو من مصادق الأمر؟ هل هو فرد من أفراد الأمر؟ هل ينطبق عليه الأمر بحيث يكون المكلف ممتثلا لهذا الأمر؟ تفهمون الآن؟ أو أنه غير ممتثل؟ فالشك في احتمال دخالة قيد زائد في غرض المولى، نحن نشك هل أن المولى يريد قيد الإيمان، هل له قيد زائد أو ليس له قيد زائد، لا يريد هذا الاحتمال. ففي مثل هذه الحالة ماذا، ما هو مقتضى القاعدة في هذا الفرد إذا شككنا في دخالة قيد زائد في غرض المولى؟ غرض المولى عتق رقبة، لكن نشك هل يريد أن رقبة المؤمنة أو أنه يريد أي رقبة؟ هنا الشك. فماذا نتمسك، بأي شيء نتمسك؟ نتمسك بأصالة الإطلاق لنفي اعتبار دخالة القيد الزائد. يصح لنا هنا التمسك بأصالة الإطلاق، فنقول ماذا نقول؟ نقول أن غرض المولى هو عتق أي رقبة كانت، سواء كانت مؤمنة أو كانت كافرة، بيضاء أو سوداء، ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، لنفي أي احتمال. هذا نحو من الشك. وهناك نحو آخر من الشك فيما إذا حصل من الشك لكن الشك في صدق نفس عنوان المأمور به على المصداق الخارجي، يحصل لنا الشك في صدق عنوان وانطباق عنوان المأمور به على الفرد الخارجي، مرة شك في الفرد الخارجي، مرة شك في عنوان المأمور به. مثلا لو أمر المولى بالتيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نحن لا ندري هل أن ما عدا التراب، والتراب معلوم من الصعيد، لكن نشك ما عدا التراب هل هو من أفراد الصعيد أم لا؟ ما عدا التراب، غير التراب، نشك هل هو يصدق عليه عنوان الصعيد؟ نشك هذا في عنوان المأمور به، عنوان الأمر. الشك في صدق الصعيد على هذا الفرد على غير التراب، فما هو المقتضى؟ مقتضى الصعيد هنا لا يصح لنا الرجوع إلى أصالة الإطلاق. لا نقول أن غرض المولى الرجوع أو التمسك بإطلاق كلامه ونتيمم بمطلق وجه الأرض، حتى على شيء لا يصح عليه أنه تراب أو تيمم بغير التراب، لا، وإنما مقتضى القاعدة هو رجوع إلى الأصول العملية، الرجوع إلى قاعدة الاحتياط، إلى قاعدة التخيير، إلى أصالة البراءة، الرجوع إلى هذه. إذا فهمنا هاتين الصورتين نرجع نطبق ما ذكرناه في هاتين الصورتين على محل المقام. نقول لو أمر المولى بالصلاة، بحثنا هنا، وشككنا في أن السورة جزء، السورة بعد قراءة الحمد، مو السورة سورة الحمد، لا، بعد، لأن قراءة الحمد واجب، الشك في السورة، في أن السورة بعد الحمد جزء من أجزاء الصلاة أو ليست جزءا من أجزاء الصلاة. هنا لا يخلو الأمر، إما أن نقول أن لفظ الصلاة موضوع للمعنى الصحيح، وإما أن نقول أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، لا يخلو الأمر. فإذا قلنا هكذا وشككنا في أن هذه السورة جزء من أجزاء الصلاة أم لا، وقلنا أن أسماء العبادات موضوعة للأعم، جاز لنا التمسك بالإطلاق لنفي أي قيد زائد. فماذا نقول؟ نقول أن الصلاة الفاقدة للسورة أعم من كونها صحيحة أو فاسدة، فيطلق عليها أنها صحيحة، فيجوز لنا التمسك بالإطلاق. شوف، مثل الصورة الأولى، الصورة الأولى كيف تمسكنا بالإطلاق لنفي دخالة أي قيد زائد في غرض المولى، هنا أيضا نتمسك بالإطلاق. إذا كانت أسماء العبادات أو ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للأعام، فهمت الآن؟ وإذا قلنا لا، أنها موضوعة للصحيح فقط، كانت من القسم الثاني من الصورة الثانية، وهو عدم التمسك بأصالة الإطلاق، فلا بد من الحكم بفساد المعاملة أو بفساد العبادة، فهمنا الآن؟ يبقى الدليل الذين، طبعا هو البحث طويل، هو البحث طويل، مقتضى البحث هذا لكل من القولين دليل، بل أدلة مو دليل. الذين يقولون بأن أسماء العبادات والمعاملات موضوعة للأعام تمسكوا بالأدلة، من أدلتهم التمسك بالأصول التي ذكرناها سابقا، أصالة الحقيقة، كيف تعرف أصالة الحقيقة؟ الحقيقة والمجاز، عدم صحة السلب، مو عدم صحة السلب هذا اثنين، صحة الحمل هذا ثلاثة، التبادر والاضطراد، جميع هذه الأصول تمسكوا بها. المصنف ماذا ذكر؟ دليلا واحدا، قالوا من بعض الأدلة ذكروها صحة التقسيم، يصح لنا أن نقسم الصلاة إلى قسمين، نفس الصلاة صحيحة وفاسدة. عدم صحة السلب، عدم صحة السلب يعني كيف؟ في مثالنا الصلاة الفاقدة للسورة يقال لها صلاة أم لا؟ يمكن لك أن تسلب عنها اسم الصلاة؟ فإذا هي موضوعة للعام مع أنها فاسدة يعني، فهي موضوعة للعام، صلاة لكنها فاقدة للجزء، لا أحد يقول أنها ليست فاسدة. وهذا إن شاء الله تقرؤونه في أصول المظفر وتجدون أن قول المظفر يقول بالأعم أن أسماء العبادات والمعاملات موضوعة بالأعم من الصحيح والفاسد، طبعا يمين مع أساسه. وقسم من الأصولين كما هو ظاهر المصنف أو رأي المصنف، قسم من الأصولين لا يقول هي موضوعة للصحيح فقط مو للأعم، والموضوعة للصحيح. الآن فهمنا إن شاء الله، وإن كان طولنا يعني في البحث أو في الشرح، لكن هذا مهم وضروري لكم باب توسعة الذهن. الأمر الحادي عشر من الأمور التي ذكرها المصنف الصحيح والأعم. ما المقصود من الصحيح؟ هل أسماء العبادات والمعاملات موضوعة للصحيح منهما؟ يعني شو؟ هل هي هل ألفاظ لفظ العبادة ولفظ المعاملة، هاي ألفاظ أسماء، الصلاة اسم، الزكاة اسم، الصوم اسم، البيع اسم، هاي ألفاظ موضوعة للمعاني خصوص المعاني الصحيحة، أو موضوعة للأعم ما يشمل الصحيح والفاسد؟ نعم، موضوعة للصحيح يعني موضوعة لمعاني الصحيح، لمعنى العبادة الصحيحة، لمعنى المعاملة الصحيحة، موضوع للصحيح منهما أو للأعم منه، للأعم من الصحيح والفاسد. أول شيء هو يريد من باب الشرح يعني من باب توضيح ما المقصود من الصحة. الصحة باللغة العربية يطلق مقابل يعني من الأسباب المقابلة، ما يقول هذا صحيحا في مقابل المريض يعني يطلق على السليم، وتارة يقال صحيح في مقابل المعيب، يقال شاة صحيحة في مقابل الشاة المعيبة، إبل صحيحة أو جمل صحيح في مقابل الجمل المعيب، هذا من ناحية اللغة. نعم، أما في الشريعة لا، ليس هذا المقصود، المقصود ما هو تام الأجزاء والشرائع. تطلق الصحة في اللغة تارة على ما يقابل المرض، هسه هذا ما له علاقة به، فيقال صحيح وسقيم، سقيم يعني مريض عليل، وأخرى على ما يقابل العيب، يعني تقال فلان تقول جمل صحيح في مقابل الجمل المعيب، مكسور الرجل أو مقطوع الذنب أو الأذن. المهم، ولهذا يقال أرش العين، الأرش فيشمل الكسر والقرح والجرح والدبر وما شابه ذلك، فيقال صحيح ومعيب. وأما الصحة اصطلاحا هنا في علم الأصول، اصطلاحا في العبادات فقد عرفت تارة بمطابقة المأتي به للمأمور به، يعني شو؟ أن الصلاة مطابقة للأمر، الله قال أقيم الصلاة، فما أتى به المكلف من الصلاة تام الأجزاء والشرائط. المولى ماذا يريد منك؟ الله ماذا يريد منك؟ يريد منك الصلاة تامة الأجزاء والشرائط. إذا أتيت بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط معناه حصل مطابقة بين المأمور به، بين الصلاة بين المأمور به الصلاة وبين المأتي به هذه الأفعال الخارجية، يحصل تطابق. إذا حصل تطابق سقط الأمر. لماذا؟ لأنه معلول، يعني الصلاة معلولة للأمر، إذا حققت العلة سقط المعلول، خلص حقق المعلول، وإذا حقق المعلول بعد ما في داعي للإعادة. فقد عرف تارة، الآن عرفت المطابقة معنى مطابقة بمطابقة المأتي به. المأتي به ما هو؟ هو الفعل الخارجي، هذه الأفعال المخصوصة التي أتيت بها. إذا فعل الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم تامة الأجزاء، وقبلها الشرائط أتيت بها مع الشرائط، مع الوضوء، مع الطهارة، مع الاستقبال، سواء كان شرطا مقارنا مثل الاستقبال أو شرطا متقدما مثل الوضوء، أتيت بها تامة الأجزاء والشرائط سقط عنك الأمر. تارة بمطابقة المأتي به للمأمور به، وأخرى بما يوجب سقوط الإعادة والقضاء. يعني إذا أتيت بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط يجب عليك إعادة الصلاة؟ لا يجب عليك إعادة الصلاة. يسقط الأمر إذا سقط الأمر، هل يبقى شيء متعلق به؟ الأمر سقط، خلص، حققت غرض المولى. ويقابلها الفساد. الفساد ماذا؟ الصلاة غير تامة الأداء والشرائط. الصلاة ناقصة من ناحية الأداء وناقصة من ناحية الشرائط. وأما في المعاملات فقد عرفت الصحة بما يترتب عليه الأثر المطلوب. يعني إذا أتيت بالعقد التام، بالعقد الصحيح مع شرائطه، ترتبت عليه آثاره. من آثاره ماذا؟ من آثار البيع مثلا الملكية، من آثار النكاح الزوجي، جواز الوطن، صحة الوطن، من آثار الزوجية الإرث، من آثار الزوجية التوالد، الحكم بالنسب، كلها من آثار الزوجية. هذا من أين نشأت؟ من العقد. هذه قضايا اعتبارية، الملكية، الزوجية، الحرية، هذه كلها قضايا اعتبارية. يعني تؤخذ الموجود حقيقة، في الخارج هو عقد، والعقد من أي شيء مؤلف؟ من إيجاب وقبول. من الإيجاب والقبول تنتزع الملكية، من الإيجاب والقبول تنتزع الحرية، تنتزع الزوجية. من قوله من الإيقاع، إيقاع عبدي حر أو أنت حر لوجه الله، تنتزع ماذا؟ الحرية. لا، تنتزع منها. هذه قضايا اعتبارية، كالملكية في البيع والزوجية في النكاح وهكذا، مثل الحرية وما شابه ذلك. والمراد من وضع العبادات للصحيح هي أن ألفاظ العبادات وضعت لما تمت أجزاؤها، يعني العبادة تمت الأجزاء وكملت شروطها والكاملة الشروط. أو للأعم منه أنها لا تشمل الأعم سواء كانت صحيحة أو فاسدة. أعم ومن الناقص، يعني إذا أتيت بالصلاة بالسورة فقط إذا نقصت، أو إذا أتيت بالصلاة مع سجدة واحدة، مو سجدتين، السجدتان ركنون، أما السجدة الواحدة شي يسموها ركن، ولذلك يجوز لك القضاء فيها. أتيت بعدة صلوات ما شاء الله، عدة صلوات، شنو مثلا؟ أبوه واحد يأتي في الصلاة اعتقادا منه حسب الدليل أنه إذا صلاته لا يجب عليه سجدتان، وإنما يجب عليه سجدة واحدة، فيصلي بسجدة واحدة، سجدة بدل ما سجدتين في كل ركعة، سجدتين، يصلي سجدة واحدة ويقوم. هكذا هو فعل. يقول بناء على القول على أن ألفاظ العبادات موضوع على الأعم، فصلاته صحيح هي فاسدة، يطلق عليها صلاة، هي صلاة. ولذلك يجوز لك القضاء ولا لا؟ يجوز لك القضاء. إذا مثلا واحد ما سلم في مواطن التسليم، يجوز لك القضاء؟ أنهيت الصلاة؟ أنهيت الصلاة وقبل التشهد، قبل التسليم نقضت وضوءك، يجب عليك إعادة الصلاة ولا إعادة التسليم؟ من أين جبتها؟ بابا أنهى الصلاة، خلص التشهد، وصل إلى التسليم، خرج منه الناقض. هم يقولون يجب عليه موعد الصلاة، يجب عليه قضاء السلام، التسليم، التشهد، يتوضأ ويأتي الرياض مو يعيد الصلاة. أي يعني بحث الدخاري على كل المعروف لا هو المعروف، يعني هنا خلاف بين الأصولين، ليس المعروف خلاف بين الأصولين. إيه هو كتب المعروف يعني بمعنى أنه المشهور، لا لا ليس المشهور، لا هناك خلاف بين قسم منهم يقول أنها موضوعة للصحيح وقسم منهم يقول أنها موضوعة للأعم. المعروف هو القول الأول، يعني شو أنها موضوعة للصحيح. المعروف هو القول الأول واستدل له بوجوه مسطورة في الكتب الأصولية، مسطورة بمعنى مذكورة كتبوها في كتب الأصولية أوضحها، إن الصلاة ماهية اعتبارية. ثم هي اعتبارية، أنا قلت من الماهيات المخترعة التي أوجدها الشارع المقدس وبين أجزاءها وبين شرائطها. الشارع وهكذا جعلها الشارع لآثار خاصة تعلق غرضه بإيجاد هذه الآثار. آثار الصلاة ماذا؟ أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولماذا أمرك بالصلاة؟ أمرك حتى تحقق هذا الغرض، لتحقيق غرض المولى. غرض المولى هو هذا، هو تركب الآثار. نعم، لآثار خاصة وردت في الكتاب والسنة، منها كونها كون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، إذن غرض المولى هذا، أو كونها معراج المؤمن وغيرهما من هذه الآثار إنما تترتب على الصحيح. إذا أتيت بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط ترتبت هذه الآثار، لأنك إذا أتيت بالفاسد أو للأعم منهما تترتب الآثار، لا إنما تترتب على الصحيح لا على الأعم منه، وهذا يترتب الأثر على الصحيح، مما يبعث الواضح وهو الشارع المقدس إلى أن يضع الألفاظ، ألفاظ العبادات والمعاملات، لما يحصل أغراضه، وما يحصل أغراضه هو المعاني الصحيحة لا المعاني الفاسدة أو الأعم منها. نعم، ويؤمن أهدافه، أهدافه وأغراضه بشيء واحد، معنى واحد، وليس هو إلا الصحيح. إذن العبادة موضوع للمعنى الصحيح، والمعنى الصحيح هو الذي يؤدي إلى الغرض ويحقق غرض المولى، لأن الوضع للأعم الذي لا يترتب عليه الأثر أمر لغو. استدل القائل بالأعم، الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله يأتي في محله. Thank you.